لا تحسد ده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعم. أفضل الصلاة وأتم اللهم التسليم على صل. سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم جعل المخلصين لقراءته: ويصح الاستثناء بإلا. ويصح الاستثناء من المقر به، إذا واحد أقر لإنسان بشيء بمال، قال له علي مثلا 100، يجوز أن يستثني من هذا العدد شيئا بإلا وأخواتها، قل إلا 10 إلا 20 مثلا، بشرط، له شروط الاستثناء هذا، له هذا سيأتي أنه لا لازم ما يكون مستغرق المستثنى منه، وأن يكون متصلا هنا بإلا أو إحدى أخواتها خواتها في الإقرار وغيره لكثرة الإقرار وروده في وغيره. القرآن والسنة. نعم، وجرى ورد بذلك الكتاب. لكثرة وروده في القرآن والسنة وكلام العرب، وذلك بشروط. الأول وعليه اقتصر المصنف. لم يذكر صاحب المتن إلا شرطا واحدا، وهو إيش؟ الأول. وعليه اقتصر المصنف إذا وصله به. الأول أن يصل، يصل الاستثناء المستثنى بالمستثنى منه، يعني ما يفصل بينهما فاصل، لا سكوت ولا كلام أجنبي. أي اتصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا. عرفا، ما في حد فاصل، ولذلك اختلف فيه، قيل عام وقيل نصف وقيل أيام وقيل، لكن الأصح هو عرفا، فلا تضره، بحيث السامع لا يعده، يعني عد الشخص المستثني خلاص انتهى، لو قال له علي 10 ثم سكت، يعني السامع إذا قال بحيث يعني يقول لا يوجد استثناء، إذا هذا صار فاصل طويل، إذا كان بسيط كتنفس بسيط أو أخذته سعلة أو عطسة هذا لا يضر. نعم، فلا تضر سكتة تنفس وعي، عي عن الكلام، يعني تعب انقطع نفسه، يعني عي مو عي عي عي عي. وتذكر تذكر وانقطاع صوت. تذكر، يعني مثلا قال له علي مثلا 10 إلا إلا إلا 5، تذكر، أو انقطع صوته نفسه، يعني يعني كل ما يعد متصلا. بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا. ولو كان الأجنبي الكلام الأجنبي يسير، لأن هذا إنسان مثلا أو قال أين كذا أو نحو ذلك، كأنه أعرض عن الكلام. والشرط الثاني أن نعم. ينوي أن ينويه قبل فراغ أن ينوي الإقرار. أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من الكلام المستثنى من الاستثناء، قال إذا قال له علي مثلا 10 لا وهو يريد أن يستثني، لابد أن ينوي الاستثناء من أول الكلام، لكن لو خطر بباله بعد الفراغ من الكلام خطر بباله أن يستثني ثم استثنى لا يصح، لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ. عندك إيش العبارة؟ لأن الكلام، لأن الكلام إيش؟ إنما يعتبر بتمامه إيه؟ فلا يشترط من أوله. يعتبر كلام بتمام. أن ينويه قبل فراغ الإقرار، لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله. فلا يشترط من أوله. فلا يكفي بعد الفراغ. يعني. وإلا لازم رفع الإقرار بعد لزومه. يعني هذا في الحاشية عندك أم في المتن؟ لا في المتن. في المتن الشرح. ما عندي الحاشية أنا. ما وين الحاشية؟ موجودة. أنا رجعت. أنا شفتها. هي. لا الجزء الثالث ها هنا هي موجودة. يقول أن ينويه قبل فراغ، يجب أن ينوي أنه سوف يستثني قبل الفراغ من قبل فراغ الإقرار، قبل أن ينتهي من قوله له علي مثلا مئة، قبل أن يقول مئة لابد أن يكون ناويا الاستثناء، أي أن ينويه قبل فرع الإقرار. أي نعم. قال لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه. طبعا عبارة سين ميم ويشترط فيه أيضا أن يقصده قبل فراغ صيغة الإقرار وإن لم يقارن أولها إن تأخر، فإن تقدم فهل يسقط اعتبار هذا الشرط لحصول ارتباط بدونه، لأن ذكر المستثنى منه متأخرا أيمس الأخرى. لا يعني يقول إنه يعني أن ينويه قبل الفراغ، ولو كان من أول الكلام ما كان ناوي، لكن استحضر أثناء الكلام استحضر أنه سوف يستثني المبلغ المستثنى. لكن إذا فرغ من الكلام قال له علي مئة، ثم بعد ذلك بعد ما قال مئة تذكر أو استثنى بعد ذلك، قال إلا، قال هذا لا يعني. يعني إذا الكلام يعتبر تم كلام الإقرار فلا يشترط من أول ما بدأ به نعم. أول حرف أن يكون ناوي. إيه ناوي، لا يشترط أن يكون أول أثناء الكلام ينوي. لكن لو قصد الاستثناء من في أثناء الكلام يصح. نعم. قصده بعد الفراغ من الكلام لا يصح. استثناء لا يصح، لا يكفي. يرفع اللزوم. طيب. جميل، يعني لا من الأول ولا بعض. لا يعني يشترط من الأول ولا يكفي الأول، ما في مشكلة، ولا يكفي من بعد آخره وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. والشرط الثالث عدم استغراق لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى، عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه. يعني لو قال له علي عشرة إلا عشرة لا يلغى، فإن استغرقه لأنه ما لا فائدة في الاستثناء. نحو له علي عشرة إلا عشرة لم يصح، فيلزمه عشرة. إليش صح لزم عشرة؟ يعني لغى الاستثناء التغرق. إيه؟ أيوة. لو علي عشرة إلا عشرة ما معنى الاستثناء؟ لماذا يستثني؟ ما دام عشرة قال له علي عشرة يعني تلزموني، إلا عشرة لا تلزموني. طبعا. لعب هذا. له علي عشرة ما له علي عشرة كأنه قال هكذا ما يصح. جميل. ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما. ولا يجمع مفرق في استغراق لا في استغراق، يعني مثل ايش؟ لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا في استغراقي لا أظن ها؟ أظن في استغراقي لا استغراقي لا لا ما له علاقة كده والله لا يجمع أصبح يعني ما مثله هو مثل هذا ما يجمع فرق استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيما. فلو قال أكمل إيه فلو قال أكمل العبارة فلو قال له علي درهم ها ودرهم حيث هذه ثلاثة إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم ها له علي درهم. ولو قال إيه لا يجمع بين المتفرقات له علي درهم يعني معناته العبارة صحيحة. إيه نعم. إذن ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما. يعني الأول لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إيه يعني هو هذه ثلاث دراهم، لو اقتصر على هذا وجب عليه ثلاثة دراهم لأنه بالعطف ذكر درهم ولو على درهم ودرهم إيه. طيب إلا قال إلا درهم ثم قال إلا درهما إلا درهما هل إلا درهم مستثنى من الثلاثة لا من الأخير أم من الأخير؟ قال لا ما يجمع هذا ما هو مستثنى من أحد يعود لا مستثنى من الأخير يعني. ليش هو يقال شو اسمه؟ إيه مستثنى باطل. يعني مستثنى باطل يعتبر. إيه؟ لأنه درهم إلا درهم. إيه كأنه هكذا. عشرة فلزمه درهم. جميل. يعني لزم ثلاثة درهم في النهاية يعني كأنه ما استثنى شيء. هذا الفصل. إيه. لا هو قال فيلزمه إيش؟ ثلاثة درهم. ثلاثة. قال فلو علي درهم ودرهم ودرهم يعني ثلاثة. يعني ثم قال إلا درهم يعني كأنما قال له علي درهم إلا درهما. أيه؟ ما نجمع الثلاثة مع بعض جميل حتى نقول المستثنى الأخير مستثنى من الأخير وباقي. فبقي عليه درهمان فيلزمه درهمان. لا ما ما ما نست لا يجمع بين الثلاثة. صحيح. نعم. ولو قال له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم. إيه له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهم. إلا درهمين. يعني هاي بقي إيش؟ الدرهمين أول شيء صحيحة. إيه. بس الدرهم الثاني هذا. له إجعي. علي ثلاثة إلا درهمين. ودرهما. و. ودرهمين. ودره ودره. ودرهما. ودرهما. إيه. لا إيش إيش قال؟ فيجب عليه لزمه درهم واحد. درهم واحد ولزمه ثلاثة لزمه هم. ايه هو المستثنى الاول صح له علي ثلاثة الا درهمين درهمين ودرهم وبقي درهم واحد. درهم واحد رجع قال ودرهم يعني ثم قال ما بيصح الا درهم. لا صار مستثنى مستغرق المستثنى منه من الدرهم فيبطل الاخير يبطل الاخير يبطل. ايه فيلزمه درهم. هذا الأول استثناه بالاستثناء الأول لو علي ثلاثة إلا درهمين معنى ذلك بقى إيش درهم. ليش ما نستثني الدرهم من الدرهمين بقى درهم واحد بيبقى درهم واحد. قال إلا درهمين بقى درهم. ثم قال إلا درهم من الأخير يعني أصبح الأخير مستغرق أيضا فالأخير باطل الاستثناء الأخير لاغي فيلزمه درهم. والأول صحيح له علي ثلاثة إلا اثنين اثنين ما تلزمه بقي واحد. ثم أي. قال له علي درهم إلا كأنه قال له علي درهم إلا درهم ما بتصير فيجب درهم يجب نعم. عليه درهم لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يجمع مفرقه إيه. لم يبلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو إيه. درهم إيه. وهذا الأخير بالنسبة للاستثناء فيبقى درهمان مستثنى لم يلغى إذا لم يجمع عندي يكمل لم يلغى إلا ما يحصل به الاستغراق. إيه. لم يبلغ. أيوة. لم يلغى إلا ما يحصل به الاستغراق. وهو درهم. فألغي الذي حصل به الاستغراق وهو درهم إلا درهم. فيبقى درهمان مستثنيين. نعم. مستثنيين. فيبقى درهمان مستثنيان. أنا عندي مستثنيين غلط. عندك إيش عندك؟ مستثنيين. حال فيبقى كلمة درهمان يعني فيبقى درهمان مستثنيين بقي هذا مثل كان وأخواته تعمل بقي زيد قائما مثلا كأنه بمعنى صار بمعنى تعمل عمل جميل تعمل عمل كان مستثنيين خبره ممكن أن يكون مثلا حال بقي درهمان مستثنيين حالكم يمكن هذا فيبقى درهمان مستثنيين ولو قال له علي ثلاثة دراهم إيه؟ إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم إيه؟ له علي ثلاثة دراهم إلا درهم إلا درهمان هذا واحد يضبطهم كلهم إيه نعم واحد راح والثاني كذلك ودرهما كانوا قال له لو علي إلا درهم درهم أيضا استغرق هذا استغرق إيه الشيء هذا استغرق في الدرهم الأخير نعم في الدرهم الأخير مستغرق الأخير لغينا لأن الاستغراق إنما يحصل بالأخير ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما لزمه درهم إيه يعني استثنى درهمين وبقي عليه درهم صح لجواز الجمع هنا يجوز الجمع لا استغراق لأنه الاثنين من ثلاثة لا ما في استغراق الاثنين من ثلاث لا استغراق فيهما لا استغراق في الاثنين من ثلاث والاستثناء من إثبات والاستثناء نفي. من الإثبات نفي إذا قال له علي خمسة إلا اثنين يعني لا يلزم من اثنان نعم يعني نفي ما بعد إلا ومن النفي إثباته ما له علي عشرة إلا خمسة مثلا ما له علي عشرة هذا نفي إلا خمسة يعني عليه خمسة أيوة والاستثناء من إثبات نفي ومن نفي إثبات فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا تسعة إلا ثمانية لازمه تسعة له علي عشرة إلا تسعة، عشرة إلا تسعة، بقي واحد، بقي واحد إلا ثمانية، إلا ثمانية من ال من التسعة. إيه نعم. إيه شلون هيك صار؟ لا مو إلا ثمانية من التسعة، له علي بلكي صحح الثمانية، له علي عشرة إلا تسعة، إلا تسعة بقي إلا واحد. ثمانية إلا ثمانية لو علي عشرة إلا تسعة ليست علي، إلا ثمانية علي. ما مستثنى هي. بلى علي، والأول الأول الدرهم الأول على الثمانية صارت تسعة. يعني إحنا نقول ما بيصير نقول إلا تسعة، يعني إلا تسعة. إيه له علي كذا إلا تسعة. إيه نعم بالضبط. إيه ما مستثنى، مو استثناء. بلى بلى هذا ليس له كذا إلا تسعة. أيوة. بالرفع. له رفع له علي عشرة إلا تسعة. إيه نعم إلا تسعة. إلا ثمانية. إلا ثمانية، والأول لو كان مستثنى درهم مع الثمانية صارت تسعة. لأنه استثنى ثمانية من تسعة، واستثنى تسعة من عشرة، واحد من يعني تسعة من عشرة. فمن الأول كان علي لا كان عليه درهم، ومن الثانية آخر شيء ثمانية فصارت تسعة. لو علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية كم يجب عليه؟ لازمه تسعة. تسعة إيه؟ تسعة. لما قال له علي عشرة إلا تسعة معنى ذلك أنه تسعة لا تلزمه وواحد يلزمه، تسعة لا تلزمه وواحد يلزمه. ثم قال إلا ثمانية من التسعة التي لا تلزمني. أيوة. يعني علي ثمانية من التسعة التي لا تلزمني، فهو أقر بثمانية، وقبل ذلك أقر بواحد من العشرة، قال له علي عشرة إلا تسعة. جميل. إيه الواحد هذا يضاف على الثمانية هذه الأخيرة فيصبح عليه تسعة. عم يصعب علينا كثير هذا شو اسمه، لأن يعني يبين هذا، لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم، إيه لا تلزم فبقي واحد، لا تلزم إلا ثمانية، إلا ثمانية تلزمه، تلزم إيه والواحد تلزمه الثمانية، إيه فتلزمه الثمانية والواحد الباقي من الباقي صار عشرة، صار تسعة، صار تسعة. ومن طرق في بيانه أيضا، يعني من طرق بيان الاستثناء، احنا قلنا من النفي إثبات، ومن النفي إثبات في طريقة ثانية ممكن تجمع فيها ما يلزمه وما لا يلزمه، طريقة ثانية وهي إيش؟ أيضا أن تجمع كل من المثبت والمنفي، تجيب المثبت المثبت والمنفي تجمعها مع بعض، وتسقط المنفي منه، وتسقط المنفية منه. نعم ما فيه. نعم. مثلا فالباقي إيه هو المقر به، هو المقر به. طيب فالعشرة والثمانية مثلا في المثال، المثال المذكور له علي عشرة مثبتة إلا تسعة إلا ثمانية، فالعشرة وإيش والثمانية مثبتة مثبتة إيه مثبتة إيه مثبتان. لأنه قال له علي عشرة هذا إثبات، قال مثبتان إيه إيه مثبتان مثبتان. نعم. له علي عشرة إلا واحدة إلا واحد، له علي عشرة هذا إثبات، إلا تسعة هذا اتركنا من النفي، إيه؟ دعنا من إلا إلا إيه؟ هاي عشرة إلا تسعة ما نشغل فيه، إلا ثمانية، ثمانية أيضا مثبتة، ثمانية أيضا مثبتة، يعني له علي ثمانية، اجمع بين العشرة المثبتة وبين الثمانية المثبتة كم صاروا؟ 18. 18 بعدين أيوة ومجموعهم ثمانية، ثمان أقسم منها إيش؟ والتسعة من فيه؟ أقسم التسعة من الثمانطعش يضل تسعة، يبقى تسعة. هاي طريقة أيضا أخرى، والتسعة من فيه. أيوة. جميل. فإن أسقطتهما من الثمانية عشر بقي تسعة، تسعة تسعة. أيوة. وهو المقر به، وهو المقر تسعة مقرب. ولو قال له علي عشرة إلا تسعة. أيوة. هلق نفسي بنرجع أقول إلا تسعة ما إيه شوف هاي أو غير جي مثال ما أدري شوف أقبل له علي عشرة، عشرة إلا تسعة نعم إلا تسعة. أيوة. إلا ثمانية إلا سبعة ها ها شايف هذه غير هاي معناته إلا تسعة نقول كلها كلها بالرفع كلها كله أيوة. بالرفع حيث الإعراب كلها بالرفع له علي عشرة ليش بالرفع ها طيب ليش بالرفع ها مسلم مستثنى ما مستثنى مو مستثنى يعني متصل مما يجب نصفه له علي ثلاثة ولا أربعة يعني غير بمعنى غير أربعة له علي خمسة إلا يعني بن النصب يعني له علي خمسة إلا إيش المعنى من النصب يعني ها إيش المعنى من النصب لا علي على أساس أنه غير ألغنا بمعنى غير لأنه إذا بدنا ننفي ترى ما بيزبط معنا المثال شنون لا بالعكس هو قائم على أنه الأسباب لو علي ثلاثة إلا أربعة ما أدري الحاصل نحن خلينا بالمعنى ما لنا شغل بالإعراب نشوف هذه هي زاد غير زاد ايش قال سبع علي عشرة إلا تسعة بيبقى واحد ايه له علي عشرة إلا تسعة ثمانية. إلا ثمانية له تسعة تسعة إلا سبعة اجمع اجمع اجمع وقال سوف تجمع له علي عشرة هي عشرة له إلا تسعة ليست عليه إلا ثمانية هذه مثبتة إلا سبعة منفية من الثمانية اجمع هاي اجمع المثبت واحد الثاني ثمانية بعدين نفينا سبعة بالأول تسعة باثنين وخرج منها سبعة باثنين إلا سبعة بعدين إلا ستة اثنين ليش قال إلا ستة موجود إلا ستة إلا ستة بعد إيه إلا ستة ثمانية بعدين إلا خمسة خمسة نص وثمانية ثلاثة بعدين إلا أربعة أربعة زائد ثلاثة سبعة بعدين قال إلا ثلاثة بترجع أربعة إلا اثنين ترجع ستة إلا واحد ترجع خمسة لازم هو خمسة يعني أجمع أول يكون نفي بعدين إثبات بعدين الإثبات نفي. الإثبات المنفي إلغي والإثبات إجمعه إجمع لازم هو خمسة دخلك في بدك تجمع وينك عشان تسلم عربي ورياضي أنت بتعطون وتعوي على حلهم نعم لأن الأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفي كلها ثلاثون والمنفية كل الأعداد هاي والمنفي منها والمنفية خمسة خمسة وعشرون خمسة وعشرون بقي خمسة فيلزم الباقي وهو خمسة وخمسة ولك طريق آخر عندك طريق آخر كمان ولك طريق آخر وهي أن تخرج المستثنى الأخير الأخير إيه مما قبله وهكذا وما بقي منه يخرج مما قبله فتخرج وهكذا إيه فتخرج الواحدة من الاثنين إيه وما بقي تخرجه من الثلاثة التي قبله وما بقي تخرجه من الأربعة إيه وهكذا حتى تنتهي إلى الأول إلى الأول رقم ولك أن تخرج الواحدة من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من السبعة ثم ما بقي من التسعة وهذا أسهل من الأول ومحصل له فما واحد من الثلاثة أي واحد يبقى اثنين اثنين تخرجهما مما قبله مما قبله لا طيب تمام لك طريق آخر تخرج المستثنى الأخير مما قبله المستثنى الأخير عندنا إلا واحدا إيه ثلاثة إلا واحدا ها؟ لا إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد هكذا إيه؟, إيه إلا واحد هو المستثنى الأخير إيه لكن تخرج واحد من من من اثنين بدل عندك واحد مما قبله وما بقي منه تخرجه مما قبله تخرج واحد من اثنين وما بقي تخرج من الثلاثة فيبقى اثنين يعني إيه طيب وما بقي الاثنين تخرج من الأربعة هكذا إيه؟ يعني باقي من اثنين تخرج من الأربعة شيء نص عليها هذه اثنين باقية تنتهي الأول ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة وما يعني بالطوف واحد يعني يعني ما بتخرجوا مما قبل بتخرجوا من مما قبل قبله أنا لو جاك واحد الرياضيات بيقول لك هي طرق يعني حسابية إلى كذا وكذا بيطلع لك إلى قواعد ترى طبعا بيعمل لك إلى قواعد ما هي مسهلة ترى تمام يعني واحد يجي يتفلسف يقول كل هالشيء هذا لك علي الا الا الا الا يعني مش والله وهذا اسهل من الاول ومحصل له فما بقي فهو المطلوب ولو قال ليس له علي شيء الا خمسة او الا خمسة لزمه خمسة خمسة لو ايه لان هذا من الشيء هذا مو ملغى يعني هلا قول لازم نقول الا خمسة قولا واحدا ليس له علي شيء الا خمسة مو هيك يعني بدل من سكن بدل من شيء يعني يعني هوني ايه محتمله يعني بدليه واحده الاستثناء طيب ليس لك له علي شيء الا خمسه لازمه خمسه ليش لانه هذا الشيء ما لا كانه ما ما في استثناء له علي شيء ما له علي شيء الا خمسه المستثنى منه غير مذكور يعني كأنما أقر بخمسة من ابتداء. يا سلام، لزم أو خمسة. أو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء. لا، ليس له علي، ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء. ها والله ليس له علي عشرة، ليس له علي خمسة. ها كأنه قال إن العشرة لي إلا خمسة خمسة، هو قال إيه؟ ليس له علي خمسة، ليس له علي ليس له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة لم يلزمه شيء، لأن العشرة إلا خمسة خمسة، لأن العشرة إلا خمسة خمسة، إيه صحيح. لكنه قال ليس له علي خمسة، إيه جعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى، إلى المستثنى هو المستثنى. إيه عجيب، ليس له علي عشرة إلا خمسة ما لم يلزمه شيء. طيب، وإن خرج من قاعدة أن الاستثناء من وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي، هو صحيح تقدم هذا الاستثناء من النفي وقال ليس علي عشرة، المفروض تلزمه خمسة، خمسة بس يقول هذا خرج عن قاعدة، جعل هذا النفي متوجه على الاثنين، على الاثنين، فقوله ليس له هذا يشمل العشرة ويشمل الخمسة، كأنه قال ليس له علي شيء. وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فبقي عليه ما استثنى، وليس له عليه شيء. لا، ليس له عليه شيء هذا مجمل، فبقي عليه ما استثناه وهو الخمسة، وقال ليس له عليه شيء إلا خمسة تلزمه خمسة، لأن الأول هذا لا نعتبره لأنه مجمل ما لا نظر إليه لا يلتفت إليه، وقد أقر بالخمسة. ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح إيه؟ كما قال الرافعي يجوز، إيه وصح يعني. الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، يعني قال شو اسمه إيه له علي خمسة شو اسمه ما له علي خمسة إلا ما له علي إلا عشرة، يعني قدم المستثنى على المستثنى منه، مثاله تصويره له علي ما له علي مثل له علي إلا له علي له علي خمسة إلا خمسة عشرة له علي إلا خمسة عشرة هكذا إلا خمسة عشرة، يعني كأنما قال له علي عشرة إلا خمسة يجوز. طيب بعدين ويسمى استثناء لا لا يسمى استثناء منقطع لا لا لا ولو لا عيد العبارة لو استثنى من غير الجنس ولو قد من غير الجنس ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قال الرافعي نعم وصح الاستثناء من غير الجنس من غير جنس المستثنى منه اي نعم يعني يسمى استثناء منقطع كأنه قال له علي 100 درهم إلا ثوبا مثلا له عشرة له علي عشرة دراهم إلا ثوبا أين هكذا قال استثنى يعني هو جايبه المثال خلينا نقرأ طيب كقوله له علي ألف درهم إلا ثوبا إلا ثوب إن بين بثوب قيمته دون ألف ها بشرط أن يبين الثوب بما قيمته دون الألف يعني مثلا 500 أو 400 لكن إن كان بين الثوب والثوب هذا قيمته ألف يكون من المستغرق يعني ملغي مستغرق إيه وبالتالي عليه ألف وبالتالي عليه ألف نعم فإن بين بثوب قيمته ألف قيمته ألف إيه؟ فالبيان لغو ويتلزمه الألف نعم فالبيان لغو وتلزمه ويبطل الاستثناء بين بما أراده ويبطل الاستثناء لأنه بين بما إيش؟ أراده به إن تلفظ به بما أراده به إن تلفظ به ويبطل الاستثناء إيش؟ ويبطل الاستثناء لأنه بين يبطل الاستثناء مثلا لو عليه ألف إلا ثوب والثوب يساوي ألف لأنه بين بما أراده به إن تلفظ به إيش هذا تلفظ لأنه بيّن بما أراده وإيش يقول يعني أنه كأنه هو أراد هذا الشيء ولما قال له علي ألف درهم إلا ثوبا نعم، لأنه بين بما أراده به إن تلفظ به وهو مستغرق، لأنه هو تلفظ بالثوب، والثوب قيمته ألف، والألف مستغرق للألف وأقر بألف، يعني ما بين هو أنه ثوب، والثوب أنه قيمته ألف، فكأنه مستغرق، كأنه قال له علي ألف إلا ألف. نفس هذه الدولة. وصح أيضا من معين كغيره، وصح الاستثناء عند بقول لأنه بين بما ما أراده به فكأنه تلفظ به وهو مستغرق، كأنه قال ألف إلا ألف، كأنه قال ألف إلا، لأنه هو قال ثوب والثوب ألف قيمته ألف، فكأنما قال له علي ألف إلا ألف، كأنما تلفظ به، يعني كأنما قال له علي ألف إلا ألف، هو لم يقل ألف إلا، ما قال له علي ألف إلا ثوب، لكن لما أراد بالثوب أنه يعني ما قيمته ألف، كأنه قال له علي ألف إلا ألف، لذلك يبطل لأنه مستغرب. طيب، وصح أيضا من معين وصح الاستثناء من معين ومن غير معين، كقوله هذه الدار نعم، هذه زيد إلا هذا البيت الغرفة يعني الحجرة يعني، أو هؤلاء العبيد، هذا معين من معين، أو هؤلاء العبيد نعم، له إلا لزيد إلا واحد، إلا واحد هنا لم يعين، المستثنى غير معين، لكن المستثنى منه معين، عبيد، هؤلاء عبيد زيد إلا واحد، يعني ما بين من هو الواحد، أن هذا أو هذا، يصح هذا، كل هذا يصح، كل هذا يصح في الاستثناء. أو حلف في بيان الواحد لأنه أعرف بمراده، وحلف في بيان الواحد، وحلف لو لو لو قال له هؤلاء عبيد زيد إلا واحد، أو حلف، نقول له طيب من هذا الواحد، من هذا الواحد، يقول هذا، نقول له أنت ما أردت، احلف أنك أردت هذا، يحلف في بيان واحد، يعني عندك واو أو وحلف في بيان، أو حلف إذا استحلف حلف نعم. وحلف في بيان الواحد لأنه أعرف بمراده بقصده، نعم. حتى لو ماتوا مات العبيد كلهم، ماتوا حتى لو ماتوا كلهم العبيد أو دونه إلا واحدا، أي نعم، أو ماتوا العبيد إلا واحدا نعم، وزعم المستثنى هذا المقر صدق بيمين، المستثني زعم أنه هو هذا زعم أنه المستثنى هذا الباقي، زعم أنه المستثنى مستثنى، زعم أنه هذا العبد الباقي حيا هو المستثنى، يصدق بيمينه، صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء، أي نعم، لاحتمال ما ادعاه، وقد لاحتمال صدق ما ادعاه، وقد ذكرت في شرح المنهاج وغيره، أيوة، فوائد ذمة، أيوة، في في لا يحتملها هذا المختصر، ما شاء الله، فليراجعها من أراد، من أكثر من هيك؟ إيه يعني إذا حاجة الله يجزاك الخير، يعني هسه بدنا نروح لهوني، دخلنا بالحيط الطرق، مختصر هذا ما شاء الله. طيب، وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء ولو مخوفا إلا سواء نعم سواء، يعني واحد أقر في الصحة أو أقر في المرض، ولو كان المرض مرض موت يقبل، لأنه الإنسان يعني قد قرب أجله وانتقاله للآخرة، فما نتهمه بالكذب أو بالتزوير أو نعم، لذلك نقبل إقرار المريض ولو مرض موت سواء في الحكم بصحته، نعم، سواء كان حكمنا بصحة الاستثناء أو عدم صحته، فلو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول، كل واحد أقر لعمر في حال الصحة بألف، ثم لما مرض أقر لبكر بألف، لا يقدم الأول على الثاني، هل يتساويان؟ بل يتساوى، كما لو ثبتا بالبينة، كما لو ثبت بالبينة نفس الشيء، يعني لو ثبت الحق بالبينة ما يقدم حق إنسان على إنسان، كله ما دام ثابت بالبينة. كذلك لو ثبت بالإقرار لا يقدم الأول على الثاني، أو ما كان في حال الصحة لا يقدم على ما كان في حال المرض. ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر لم يقدم الأول بقى في الأصح. هذا في الأصح، هذا عليه خلاف، لكن الأصح لا يقدم الأول. وفي قول يقول لا، قرار المتوفى في حياتي مقدم على إقرار الوارث بعد ما لأن مات. إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه خليفته فكأنه أقر بالدينين. تتمة بطويلة هاي تتمة ولا؟ ما هي كتير طويلة. طيب تتعب. لو أقر المريض لإنسان بدين ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم بعين صاحبها كعكس صاحب العين. يعني أقر لإنسان مثلا بمليون مثلا، ثم أقر لشخص آخر بحاجة معينة، سيارة مثلا، كان هذه السيارة إيش؟ قال هذا المعلية التي هي إيش؟ العين كانت إيش؟ مستغرقة. هي السيارة حقها مليون مثلا، وأقر لغيره بمليون مثلا. أول شيء أقر بدين ولو مستغرقا بدين ثم أقر لآخر بعين. بعين ما قال أنا مستغرق. من أقول سيارة مثلا ما قال مستغرق. ما قال لا سيارة، وأقر لإنسان بدين، قال إيش الدين مستغرق التركة، تركته تساوي مليون، وأقر بالدين أقر مليون للناس يعني، ثم أقر بسيارة من ميراثه لشخص. قدم صاحبها كعكسي. يقدم صاحبها، يقدم صاحب السيارة العين على صاحب الدين، قال هذه السيارة لفلان. إيش بيقصدهم بكلمة كعكسه؟ كعكسه يعني إذا كان أقر بعين ثم بدين. أيوة. هذا ما شوفه ثم بعكسه. بعدين انتهى لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين. لا يتضمن. بدليل نفوذ تصرفه. نفوذ تصرفه. يعني لك فيها بغير تبرع. طيب بعدين ولو أقر شيء كلام جديد الآن. ولو أقر باعتاق. لا هذا شيء آخر. شو عندك شيخ أحمد؟ قدم صاحبها صاحب العين أي العين وإن لم يوجد غيرها. نعم للورثة تحليف المقر له أي أنه يستحق المقر به. يعني إذا اتهم الورثة هذا إذا قال مثل له علي لو علي مثل دين والدين استغرق التركة ثم أقر لإنسان بعين من هذا الدين حاجة معينة قال هذه لفلان، يقدم هذا صاحب العين، لأن الإقرار بالدين لا يمنع التصرف بالعين، لا يمنع التصرف بالعين، ولا وللورثة أن يحلفوا صاحب العين أنه إيش يستحق. أنه يستحقها، أنها له بالفعل كما أقر مورثهم. لكن الإشكال في قولك كعكسه. كعكسه أي بأن قدم الإقرار بالعين. ها يقول كذلك لو قال هذه السيارة لفلان ولفلان وفلان علي مثل مليون أو مليونين. أيوة. نفس الشيء يعني يقدم إيش دائما العين تقدم سواء أقر بها هي الأولى بداية أو هي الأخيرة. هذا المقصود. جميل. يعني كعكسه. ممتاز. وبعدين أن ولو أقر باعتاق أخيه في الصحة عتق يمكن هاي وورثه إن لم يحجبه غيره. يحجبه إن لم يحجبه يعني له أخ عبد يعني أقر بأنه حر يعني قال هذا أخي هو عبد لكنه صار حر. أي هاي كان. أي نعم. قال إيش لو أقر باعتاق أخيه في الصحة في حال الصحة قبل المرض قبل المرض عتق أو عتق لهذا الأخ عتق وورثه ويرث أخاه المقر إن لم يحجبه بشرط أن لا يكون للأخ من يحجبه يعني كان له أبناء إذا كان له أبناء للمقر أولاد يعني أولاد ذكور يعني ذكر أو ذكور يعني مو أنثى أو إناث يعني يرثه إذا لم يكن هناك من يحجبه أو بإعتاق عبد في الصحة يعني أقر أو أقر بإعتاق عبد في حال الصحة وعليه دين مستغرق وعلى المقر لتركته عتق وعلى المقر دين يستغرق كل التركة عتق عتق هذا العبد لأن الإقرار إخبار لا تبرع لأنه حتى لا حتى ما نقول هذا ما يصح لأنه يتبرع الآن وهو محجور عليه بما زاد على الثلث المريض مرض الموت محجور عليه بما زاد على الثلث لا يجوز أن يتصرف به لكن هذا عم يخبر يعني أنه هذا العبد حر يعني أخبر عنه يمكن أن يكون قبل قال هو في حال قال يكون في حال الصحة اعتقه في حال الصحة ليس أيوة. تبرعا هذا لا بل هو إخبار فهي هو كان من زمان أي كان من زمان أي. ما نحجر عليه حتى نقول هذا تصرف في حال الموت ما يصح أيوة. ويصح إقراره في مرضه لوارثه إيه إذا قال زوجتي أو ولدي أو زوجتي أو أحد من ورثته له علي كذا كنت أخذ منها مثلا مبلغ كذا لها علي دين أخو أو أحد ورثته يجوز يقبل كلام المريض لأن الظاهر أنه محق يعني يقبل كإقراره عند الموت لورثته ويقول لا يصح الوصية للوارث لكن الإقرار للوارث يصح لأنه انتهى إلى حالة يصدق حالة فيها الكاذب يصدق فيها الكاذب يصدق نعم إيه حتى الكاذب يصدق إن راح يموت يعني ما يتهم في هذه الحالة يصدق ويتوب فيها الفاجر إيه وفي قول لا يصح في قول أنه لا يصح لأنه ضعيف هذا ضعيف لأنه متهم بحرمان البقية الورثة بعض الورثة إيه نعم ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها كذلك من زوجها في مرض موتها إيه؟ وفي إقراره يعني لوارثه يعني لو قالت أنها قبضت أو ما قبضت إيه؟ يجري أنها قبضت صداقها إيه ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها إيه؟ من زوجها في مرض إيه؟ موتها إيه لما تمرض مرض الموت تقول أنا قبضت صداقي من زوجي يعني بصدقه إيه لازم يصدقه إيه وفي إقراره لوارثه إيه بهبة أقبضها له في حال كذلك حال لو صحته. أقر أنا كنت أعطيت فلان أو فلانة من أولاده وبناته أعطيت هبة يعني مو وصية إيه هذا يقبل أيضا إيه مخارج إيه مخارج إيه جميل والخلاف المذكور في الصحة وعدمها والخلاف المذكور في الصحة وعدمها إيه؟ هذا وأما التحريم هذا يقول هذا من حيث الكلام أنه يصح أو لا يصح لكن هل هو حرام هذا التصرف من المريض يعني أيوة. هل هذا حرام ولا لا أيوة. أي نعم. طيب. وأما التحريم فعند قصده الحر فعند الحرمانة فعند قصده الحرمانة يقول هو التصرف لا شك فيه إيه حرام كما صرف إذا قصد أنه يحرم بعض الورثة هذا حرام أما إذا كان له عليه فعلا هذا المقر له عليه حق هذا أو حتى لو ما له عليه حق في الواقع التصرف صحيح يعني يقضى به من حيث القضاء يقضى به لكن من حيث التحريم إذا كان يقصد أن يحرم غيره من الميراث هذا يكون حرام أما إذا كان له في الواقع له عليه ما في شيء لكن يقضى به حتى لو كان في الواقع ليس بصحيح لا شك فيه كما صرح به جمع منهم منهم القفال في فتاوي وقال إنه لا يحل للمقر له إذا كان المقر له يعرف أنه ما له على هذا الشخص المريض شيء المورث يعني ما له عليه لا يقبل كلام ما يجوز لا يحل ما يحل له أن يأخذ شيء له أخذ ما بيحل ما بيحل ولو هو يجوز أن يأخذه قضاء أن يجوز لكن لا يحل والخلاف في الإقرار بالمال إيه نعم الإقرار بالمال طبعا أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزما أقر بعقوبة أو نكاح نكاح مثلا أنه زوجتي هذه فلانة هي زوجتي أو مثلا شو اسمه عقوبة أنه ارتكب سرقة أو نحو ذلك هذا يصح بدون خلاف نعم فيصح جزما وإنه وإن أفضى إلى المال وإن كان يترتب عليه أخذ مال من الورثة العفو بالعفو عن العقوبة، مثلا أنه قتل، قال أنا كنت قتلت والد أو أخ فلان مثلا، ويقر على ذلك. طبعا هو قد يعفو، هذا صاحب ولي القتيل قد يعفو على الدية يعني. العفو حتى ولو أنه آل إلى العفو على الدية يقبل هذا، يقبل هذا الإقرار، يقبل بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة. تهمة مبروك، لضعف التهمة. العفو راجع على العقوبة والموت راجع للنكاح، لأن المهر وإن وجب بالعقد إلا أنه لا يتقرر إلا بالموت أو الدخول. فرض أنه مات قبل الاستيفاء فلم يوجد دخولا فيكون تقرره بالموت، بموت المقر قبل الاستيفاء راجع للموت. أي مات الزوج مثلا قبل استيفاء الزوجة المهر. أي نعم، فهي تأخذ المهر من تركته. إذا مات الزوج وقد أقر بنكاح امرأة يعني، أي نعم، ثم مات تأخذ، لأنه يعني يتقرر مهر المثل بالموت أو فرض القاضي مثلا، أو أن يفرضه أحدهما أحد الزوجين، وقد حصل. تمام، جزاكم الله خير.